أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن خلافة علي رضي الله عنه، وهذا بعد الانتهاء من الكلام عن خلافة الصديق وخلافة الفاروق وخلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. والكلام عن سيرة الصحابة أو الكلام عن الصحابة عموما جزء من الاعتقاد. ولهذا إخواني كلام علماء العقيدة إن صح اللفظ في سيرة هؤلاء، لأنهم هم حملة الشريعة، هم حملة هذا الدين، والطعن فيهم في الحقيقة هو سبيل الملحدين وسبيل العلمانيين وسبيل أعداء الدين، لأن الطعن فيهم طعن في الشريعة. المصنف رحمه الله بدأ الكلام عن الخلفاء الراشدين وقال في علي رضي الله عنه: والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران ولا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. يقصد علي رضي الله عنه، فهو رابع الخلفاء الراشدين، هو الرابع في الفضل والرابع في الخلافة، فعلى الترتيب أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا قول أهل السنة والجماعة. وعلي رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، ويمتد هو نفس نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يلتقي معه في عبد المطلب، فأبو طالب هو والد علي عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أخا شقيقا لعبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمه فاطمة بنت عمرو. وتعلمون أن أبا طالب كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت جده عبد المطلب، وكان عمر النبي كام؟ لا، 8 سنوات، 6 سنوات، ده جده. نحن نتكلم عن كفالة أبي طالب مش كفالة عبد المطلب، فاللي كفروا بعد عبد المطلب عمه أبو طالب. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين في ذلك الوقت. ولما بعث آواه الله تعالى به بمن؟ بأبي طالب، وحماه بأبي طالب، وهو مع ذلك أي أبو طالب كان على دين قومه، ولله في ذلك الحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه كل الحرص، وحتى في آخر لحظات حياته وهو يدعوه صلى الله عليه وسلم، ولكن صحبة السوء ورفقة السوء من حوله، فقال آخر ما قال: على ملة عبد المطلب، ومات على الشرك. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك، أي لمن؟ لأبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحفظ الناس لأصحاب الفضل، أحفظ الناس لأصحاب الفضل، فكان صلى الله عليه وسلم يحفظ لصاحب الفضل فضله. فهذا أبو طالب الذي حماه وزاد عنه في أول الدعوة يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله بعد ذلك عن الاستغفار له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وورد في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك، يعني يحوطك يدافع عنك ويحفظك، كان يحوطك ويغضب لك، نفعت بحاجة؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار. والضحضاح موضع لا عمق له، يعني عمق يسير، أحيانا يكون عمق وأحيانا يكون مسطح كده، فهو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى خفف عنه العذاب بزوده عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه وحيطته أو إحاطته له. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعليه يغلي منهما دماغه، وهو من منتعل بنعليه يغلي منهما دماغه، فكيف بمن غمس وغمر فيها؟ اللهم سلم، اللهم سلم، نعوذ بك من النار ومن أحوال أهلها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا كان في نسب عليه، وقصة أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت جده. بعد ذلك يقول المصنف: وكفل النبي، من أول هنا اكتب مناقب علي رضي الله عنه، اللي قبل ذلك نسبه، هنا اكتب عليها مناقب علي أو بعض مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وهو صغير، كفله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وهو ابن 8 سنين، وهو ابن 8 سنين. وكان علي بن أبي طالب أول من آمن من الصبيان، ونحن قلنا أول من آمن من الرجال مين؟ ومن النساء ومن الموالي زيد. طيب، ومن العبيد بلال، بلال رضي الله عنهم جميعا. فهذه منقبة عظيمة، كفالة النبي صلى الله عليه وسلم ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان أول من آمن، كان أول من آمن. وكان علي رضي الله عنه صاحب دعوة قريش، لما نزع النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم له فيجتمعون لينذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من قبل الآن؟ اثنين بس، كفالة النبي، أول من أسلم من الصبيان، ثالثا صاحب الدعوة، وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه في اليوم الذي اجتمع كفار قريش وتحزبوا، حديث الهجرة الطويل. وهو رضي الله عنه الذي أدى الأمانات بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فنام مكانه وأدى الأمانات إلى أهلها. منقبة خامسة، هو الذي برز يوم بدر مع حمزة وعبيدة لخصمائهم، ولهذا يقول أنا أول من يجلس للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة. وهذا الكلام سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وذكر حديثه في اليوم إن شاء الله. لكن الشاهد أنهم قالوا أنه نزل فيه أو نزل فيه هذان خصمان اختصموا في ربهم، المقصود هو ومن خرج لمبارزته. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المشاهد، يعني المشاهد يعني كل الغزوات، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات إلا غزوة واحدة، من يعرفها؟ أخر غزوة تبوك، إلا غزوة تبوك، فشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه. وهو من فتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتل فارسهم مرحب، اللي فتح على يده من؟ تعرفون حديث طويل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وكان قد أصيب برمد في عينه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا به وتفل في عينه فبرئت، وكان هو صاحب هذا الفضل رضي الله عنه. وكان مع حماة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهو رضي الله عنه صاحب النداء بسورة براءة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الموسم الحج، وكان عليه من من الصحابة حينئذ؟ أبو بكر الصديق. من اللي نادى بهذه الآيات؟ علي رضي الله عنه، وهو شريكه في هديه في حجة الوداع، وهو خليفته في أهله في غزوة تبوك التي تخلف عنها لأنه كان خليفة صلى الله عليه وسلم في أهله، وهو صاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة من أهل البيت رضي الله عنهم، كان ممن جهز النبي صلى الله عليه وسلم للدفن علي رضي الله عنه. هذه كلها من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، والأحاديث كثيرة جدا في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الأحاديث الصحيحة كفاية وغنية عما اختلقه وألفه الرافضة، كذبوا عليه وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبوا أحاديث في فضل علي لا يصح نسبتها، لا تصح نسبتها لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى علي، كلها من اختلاقهم وكذبهم وافترائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء لهم ذلك، لهم من الحظ الأكبر، من أكثر الناس اللي اختلقت أحاديث، من أكثر الناس الرافضة الشيعة اللي اختلقوا ألفوا أحاديث ونسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم أو نسبوها إلى علي رضي الله عنه، والنبي منهم بريء، وعلي رضي الله عنه منهم بريء، ومن بهتانهم وكذبهم بريء رضي الله عنه. يقول المصنف مبيد كل خارجي، علي مبيد كل خارجي. الخوارج لأنهم خرجوا عن الطاعة أو من الطاعة، ولكن هذا الاسم صار علما على الحرورية، الحرورية نسبة إلى بلد في العراق تسمى حروراء، هي اللي خرج منها من الخوارج. فاكرين حديث عائشة لما قالت أحرورية أنت؟ إيه الحرورية دي؟ اللي هم أنت من الخوارج ولا إيه؟ أنت من الخوارج اللي يقضوا الصلاة، واللي تقضي المرأة الحائض فيها الصلاة إذا طهرت وهؤلاء الخوارج هؤلاء الحرورية كفروا أهل القبلة، كفروا أهل القبلة بالمعاصي وحكموا بتخليدهم في النار. هذا كما ناقشناه في المجلد الأول إذا كنتم تذكرون من سنة تقريبا، كفروا أهل القبلة بالمعاصي وحكموا عليهم بالخلود في النار كما يحكم على من؟ كما يحكم على الكافرين. واستحلوا دماءهم وأموالهم، خلاص كفار. حتى الصحابة، حتى الصحابة من السابقين الأولين من أهل بدر وغيرهم لم يسلموا من هؤلاء الحرورية، من هؤلاء الخوارج. حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يسلم منه، ولهذا استحلوا دمه، ولا عمار ولا خباب وأقرانهم رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء جميعا لم يسلموا من تكفير الحرورية وتكفير الخوارج لهم واستحلال واستباحة دماءهم. لبئس ما يفقهون، ولبئس ما يقولون، ولبئس ما يعتقدون، فهذا كلام باطل. وكل ذنب يكفرون به المؤمنين في الحقيقة هو تكفير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت عليه. فلهم الحظ الأوفى من هذا الكفر الذي رموا به الصحابة، فهم أحق به وأولى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله أطال في بيان بطلان هذا المذهب، ولكن احنا ناقشناه في المجلد الأول فلا داعي لإعادته. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخوارج وظهروا أو كانت نابتتهم، كانت نابتتهم في أول أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت نابتة هؤلاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، أتاه بالجعرانة المكان المشهور المعلوم، منصرفه أي حين انصرف من حنين، من غزوة حنين، لها اسم آخر غزوة حنين، حنين و هوازن، تمام. فأثناء انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الرجل وفي ثوب بلال فضة، وفي ثوب بلال فضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض منها ويعطي الناس يقسم. فقال: يا محمد، هذا الرجل الذي جاء، يا محمد اعدل، صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. انتبهوا، لأن بعض الناس يقول لقد خبت، يعني لو ما عدلتش أنا خبت وخسرت، وهذا مفهوم خاطئ، أو هذا التشكيل خاطئ. الصواب: خبت وخسرت إن لم أعدل. مين يترجم؟ يعني يقال الرجل خبت وخسرت إن لم يعدل رسول الله؟ تفضل. لماذا يخيب ويخسر؟ لا لا لا لا، ها مثال فضل. طيب لماذا يخيب ويخسر غير النبي اذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضل هو كيف يتبع من لم يعد؟ الله يفتح عليك، مش انت امنت بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ اذا اتبعت من لم يعدل فانت خائب الخسر اذا اتبعت ظالما. طيب واذا كان العكس، قال لا انا مش متبعه، ايضا خاب وخسر الخسران المبين. خبت وخسرت ان لم اعدل. وصلت اخواني؟ فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن فينا جميعا، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعن في المسلمين جميعا، في كل من آمن به، وعشان كده بيحرك الأمة كلها. طعن في النبي، طعن في الرسالة، طعن في من آمن بهذه الرسالة، لأنكم آمنتم واتبعتم من هذا نعته على قول هؤلاء المفترين. واضح؟ فقال: خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن. انتبه، هذه الجزئية من الدرس سنصيب فيها قليلا لأهميتها. في حاجة اسمها اخواني اعتقاد، في حاجة اسمها ايه؟ اعتقاد، حاجة اسمها عقيدة صحيحة. ثم يأتي بعد هذا الاعتقاد الصحيح عبادة صحيحة. ثاني، عندنا عقيدة وعندنا ايه؟ عبادة، عقائد وشرائع. هذه العبادات ان لم تأخذ العقائد صحيحة تحبط كأن لم تكن. وان قمت الليل وصمت النهار وضربت عنق الاعداء بالسيف، اعتقاد خاطئ في الله سبحانه وتعالى، شرك بالله سبحانه وتعالى، وله جهاد طويل. اول من تسعر به النار، اول من تسعر به النار، عبادة طويلة في علم وقراءة قرآن، لكن الاعتقاد غير صحيح، يعذب بذلك، يعذب بذلك. انفاق عريض ده يفهمينه يا اخواني، نحن ما نقيمش الناس، تقييم الناس ليس بظاهر العبادات انما بما يظهرون من الاعتقاد. يبقى عندنا حاجة اسمها عقيدة. عقيدتك ايه؟ ايه اللي بتؤمن بيه في حق الله، في حق الرسول، في حق الملائكة، في حق اليوم الاخر، في الكتب، في الرسل، في القضاء والقدر، في الصحابة؟ عقائد، مجموعة عقائد عقد عليها القلب، ربط عليها القلب، هذه العقائد ربط عليها القلب، وهذا ما يعتقده، وبناء عليه بيتحرك. فتعظم الأعمال أو يقل أجرها أو تحبط بناء عليه، على هذا الاعتقاد. فصيح هؤلاء يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأصحابه، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. صوت جميل، قراءة جميلة، الحفظ ما شاء الله، لكن أخرته إيه؟ هو أن يخرج صوت كلام، لكن لا يصحب هذا اعتقاد صحيح، لا يصحب هذا اعتقاد صحيح، مجرد قراءة. يمرقون منه، أي من الدين، كما يمرق السهم من الرمية. ما معنى الرمية؟ تفضل. يعني ما فرمة الهدف، ما نرميه، الهدف الذي نرميه يسمى رمية. يمرق السهم رمية، يعني دخل وخرج بسرعة، واضح؟ فلما بيخرج بيخرج بلا شيء، لسرعته، لسرعته، يعني القرآن دخل وخرج بسرعة دون أن يحدث آثارا في قلوبهم واعتقاداتهم. وفيه أي في الصحيح عن أبي سعيد في قصة الذهبية قال: فجاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس. وصل شكله؟ طيب. فقال: اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته. تقل يا محمد، من يطع الله إن عصاه النبي صلى الله عليه وسلم، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني على شوية فضة من حنين؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال: ثم أدبر الرجل، انصرف، قال كلمته مش. استأذن رجل من القوم في قتله، قيل انه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من ضئضئ، يعني نسل، من نسل هذا، ان من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون اهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية ثمود. فقال عمر: يا رسول الله، إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا. ده وراه نزيه، ده من إنباء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. شوفوا، هو بيصلي، تقول أنا ما بصليش، صلاة طويلة، طأطأ للرؤوس وهكذا. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامهم، صيام كثير وصلاة كثيرة. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. النصل اللي هو إيه؟ رأس السهم، السهم ليه؟ رأس مدبب. تنظر إلى رأسه فلا تجد فيه إيه؟ فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نظيه، نظي السهم يعني السهم اللي ما بيش لا نص ولا ريش، لا تجد أيضا فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه، القذذ اللي هي الريش الموجود في السهم، يبقى لا رأس السهم ولا السهم ولا إيه؟ ولا الريش اللي في السهم، فلا يوجد فيه شيء. سبق اللي هو هذا السهم، سبق الفرس والدم، مفروض انه دخل مر بالامعاء والاحشاء والدماء، يبقى ملطف بها او متعاص بها، لا، من سرعته مرق ولم يعلق به ايه؟ ولم يعلق به شيء. بوصف النبي ايه؟ للقرآن بالنسبة لهؤلاء، وهؤلاء بالنسبة للإسلام. قرآن خروج أو مرور، مرور سريع لا ينكت في القلب، وكذلك الإسلام عندهم يخرج هكذا، مرقهم من الدين، خروجهم من الدين خروج سريع جدا جدا جدا، بحيث أنهم يخرجون ولم يعلق بهم شيء إطلاقا، كان لم يكن إسلام. نسأل الله العافية، يعني ممكن واحد يبقى صلاته صلاة طويلة لهذا الحال، وصيام هذا الصيام، وقراءه هذه القراءة، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة، للصحابة يقول لنا احنا، يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، وصيامكم الى صيامهم، وقراءتكم الى قراءتهم، وخروجه من الدين رغم هذه الاشياء، خروج سريع بهذه الصورة الموصوفة في الحديث. مسألة مخيفة جدا، تحتاج الى وقف، تحتاج الى وقف، الى وقف مع النفس، وإلى وقفة في الحكم على هؤلاء. أحيانا الإنسان يغتر بعبادة أصحاب العقائد الباطلة، بعبادة المبتدعة، بعبادة الفرق الضالة، ليست شاهدا على صحة ما هم عليه، انتبه، ليست شاهدة على صحة ما هم عليه. فهؤلاء بهذا الوصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أقول قول أبو سعيد، بقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: آيتهم، يعني علامتهم، رجل أسود إحدى عضديه، هذا العضد مثل ثدي المرأة، يبقى كأن ما فيش الجزء من الذراع دوت، والنهاية العضد ده كأنه ثدي امرأة في حلمة، ده وصف ذراع واحد منهم. آيتهم، علامة القوم اللي فيهم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يعني زي قطعة لحم مدلاة تضطرب تتحرك، يخرجون على حين فرقة من الناس، فجأة يستغلوا فرقة الناس ويخرجوا ويحدثوا فتنة عظيمة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، قاتل هؤلاء لهذه صفتهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد. قال لهم دوروا لي على رجل مواصفاته إن عضده كثدي المرأة، فبحثوا عنه هذا الرجل الأسود فوجدوه، فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت، شافوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا تماما. هذا أكبر دليل على أنهم هم الذين ورد فيهم الحديث. وفيه أي في الصحيح عنه رضي الله عنه، عن مين؟ عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس، أي في وقت افتراق الناس، فيما هم التحالق، احلاقوا شعرهم خاص. حتى كده بعض الفقهاء قال لك لا يجوز ان يحلق رأس. ليه؟ قال لك لان دول صفاتهم التحالق، فهذا دليل جمل. لا ابدا، النبي بيوصفهم. سواء الوصف ده جائز او مكروه او محرم، ده ليس دليلا، ليس دليلا، والادله كثيره على جواز ذلك. لكن الشاهد ان صفتهم، ان بعض الناس بيستدل ادام صفتهم كده يبقى خلاص، يبقى الوصف ده ما يروح لاي حاله كده خالص، يقول يا اخي انت عامل زي الخوارج ليه كده؟ لا، دي صفتهم. واخد بالك ازاي؟ هذه الصفه قد تكون صفه ممدوحه وقد تكون مذمومه، ما لها علاقه بمدح ولا ذم، لكن دي صفتهم. يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صفتهم التحالف. قال هم شر الخلق او من اشر الخلق، يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق. ادنى يعني ايه؟ اقرب الطائفتين الى الحق سيقتل هؤلاء اللي صفتهم كيت وكيت لهم الخوارج. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا او قال قولا، الرجل يرمي الرمية او قال الفوق فينظر في النصل فلا يرى بصيرة. الفوق هو موضع الوتر من السهم، المقصود يعني وصف نفس وصف الحديث السابق، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، الشاهد انه لا يتأثر بشيء من ذلك. قال ابو سعيد وانتم قتلتموهم يا اهل العراق، وانتم قتلتموهم يا اهل العراق، وفي الحديث فتملك مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق، وفي رواية يكون في امتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة. مرقة يعني خرجت من مكان غير منتظر وبسرعة، مرق خرج بسرعة، مارقة يعني من مكان مش متوقع، واضح؟ فيخرجون يلي قتلهم اولاهم بالحق. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة فيلي قتلهم اولى الطائفتين بالحق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه اذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ان اخر من السماء احب الي من ان اقول عليه ما لم يقل. يعني لهم انا عمري ما هكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب قد عت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان. يعني احداث الاسنان؟ صغار، سفهاء الاحلام، ما عندهمش الرزانه في التفكير والعقل، يقولون من خير قول البريه اللي هو قول من النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. الا ده بيتكلموا بالسنه، بيتكلموا بالقران، هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. قضية تستحق وقفة، تستحق وقفة، لأن لما تيجي تقول مثلا لك اتقي الله يا أخي، هتقتل رجل صلاته، ده أنا شفته بيصلي، ده ما شاء الله ما كانش يسيب صيام، ده ما شاء الله كان بيفعل كذا. فتنة شديدة جدا يا إخوان. اليوم لما بنرى امثال هؤلاء على شيء ظاهره خير بننسى كل الاعتقادات وبننسى كل المبادئ وكل الاصول اللي تربينا عليها. يا عم ده اعتقاده خاطئ في كذا، ده اعتقاده عنده كذا، ده بيعتقد في الله كذا، ده بيعتقد في الرسول كذا، كل ده بيضرب بيه عرض الحائط مقابل ان يرى له عبادة من العبادات. هذا جهل، هذا جهل. يقاتل على اي شيء يقاتل؟ يصوم لأي شيء يصوم؟ يصلي لأي شيء؟ الكلام ده كله مهم جدا. احنا يهمنا اعتقاد. ايه اللي يعتقده؟ هل هذا ممن يكفر المسلمين؟ اذا عاد عليه وحار عليه هو بالكفر تقول لي بعد كده بيصلي وبيصوم وهو يقتل المسلمين؟ فاي شيء تتكلم فيه؟ فلا بد من الرجوع الى الاعتقاد. الاعتقاد. وفيه عن زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي الذين ساروا الى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: ايها الناس، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليس قراءتكم الى قراءتهم شيء، ولا صلاتكم الى صلاتهم شيء، ولا صيامكم الى صيامهم شيء، يقرؤون القران يحسبون انه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة السد، عليه شعارات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلام الراوي، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. قال سلامة بن كهيب: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن يناشدونكم كما ناشدوكم يوم حرورا. فرجعوا توحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي رضي الله عنهم: التمس فيهم المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه. ما معنى المخدج؟ الناقص. كلمة خداج أي حاجة يعني شيء ناقص. المخدج يعني الناقص، في نقص في خلقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لي عضد فقط ما فيش باقي الايه؟ الذراع. التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي رضي الله عنه بنفسه. يقوم لعلي لانه طب، لان النبي قال فيهم رجل كذا. ليه؟ ما الجند والوزراء والناس اللي تحتك بحثوا عنه؟ لا، اكيد ما بحثوا جيدا. الرسول قال كلمة دي عايزين نفهمها كويس جدا. فقام بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم. كلهم تكون فوق بعض، شلوهم. قال: أخروهم، فوجدوه مما يلي الأرض، لو تحت خالص، وبقية القتلى إيه؟ فوقه. فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله. ده اسمه بقى اليقين. صار إيه؟ عينه اليقين، كان عنده علم يقيني، فصار يقينا عينيا يراه بعينه، لا مجرد انه يقين عنده في نفسه وفي قلبه وفي معلوماته، لا، صار يقينا عينيا. قال: فقام اليه عبيدة السلماني فقال: يا امير المؤمنين، ألله الذي لا اله الا هو، زي الله الذي لا اله الا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله؟ قل له: بالله عليك، انت سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اي والله الذي لا اله الا هو، حتى استحلفه ثلاثه. الله سمعت هذا من رسول الله؟ الله سمعت هذا من رسول الله؟ الله سمعت هذا من رسول الله؟ يكررها ثلاث مرات، وعلي يقسم بالله ان سمع من رسول الله. احنا ما عندنا تهمه لامير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لكن هذا الوصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا، إيه رأيكم في الكلمة دي؟ كلمة كويسة ولا أي كلام؟ لا حكم إلا لله، الكلام ده صح، ولكن كم من كلمة حق يراد بها؟ أراد بها باطل. فقال كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا وإني لأعرف صفتهم في هؤلاء. النبي وصف وأنا شايف الوصف الدولة اللي النبي قال عليهم، يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم. يعني مجرد إيه؟ كلام، خرج الكلام وخلاص، لكن مش ده اللي معتقدينه. إنما يتقون أشياء لهذا الكلام وهم لا يريدون هذا، إنما يخرجون خلافه. قال يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منه، لا يجاوز مجرد إيه؟ قول وكلام. وأشار إلى حلقه، من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاكل، طبي شا يعني ضرع شا، أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. كذب نسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هبحث لنفسي وهاجله. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي رضي الله عنه فيهم. شوف الكلام ده بنفسي. وفي سنن أبي داود أيضا من حديث أبي سعيد وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحبون القيل ويسيئون الفعل. صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يمرقون من الدين مرور السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، طوبى لمن قتلهم وقتلوه. يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما فيناهم؟ قال التحليق. يبقى ورد التحاليق ورد ايه؟ التحليق. وله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيماهم، له يعني أبي داود، سيماهم التحليق والتثبيت، قال أبو داود أي استئصال الشعر. فإذا رأيتموهم فأيتموهم، أيتموهم يعني ايه؟ جعلوا أولادهم يتامى نقتلوه. والأحاديث يا إخواني في ذم الخوارج والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم وعلى من قتل وهو يحاربهم أحاديث كثيرة جدا. ده الفريق الأول من سمي الخوارج، يحبوا علي ولا بيكرهوه رضي الله عنه؟ يكرهون. الفريق الثاني الرافضة، قبحهم الله، اللي غالوا في حب علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه منهم بريء، وهو مبيد كل خب رافضي فاسق كما قال المصنف رحمه الله. اكثر واحد حاربهم هو علي بن ابي طالب، سموا بذلك نسبة الى الرفض، ويرفض يعني يترك الشيء بازدراء باستهانة، لانهم رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر، رفضوا الشيخين اللي أجمعت الأمة على إمامتهما وعلى أنهما أفضل الخلق بعد رسول الله، رفضوهما وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوا الخلافة منه، وأنهم منعوا فاطمة فدك. فاكرين قصة فدك مع الصديق رضي الله عنه لما طلبت حصتها من فدك، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ان الصديقه جماعه قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه فهو صدقه، نحن معاشر الانبياء لا نورث او لا نورث، مش كده؟ فاكرين الحديث والقصه الطويله اللي تاخر لاجلها علي رضي الله عنه في المبايعه الثانيه وليست الاولى؟ فاكرين الكلام في خلافه الصديق؟ فهم يستغلون مثل هذا، وده احنا دندنا حوله وتكلمنا حوله في خلافه الصديق. فمنعوا، قال انهما منع او منعوا فاطمة حصتها في فد من النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحطون عليهما ويحطون على عائشة ثم على غيرهم من الصحابة. وهؤلاء الرافضة اقسام كثيرة لا كثرهم الله، اقسام كثيرة جدا، ليست فرقة بل هي مجموعة فرق، أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا، وهذا من إنصاف أهل السنة إنه يرتبهم في الفتات، إنه يرتبهم في الفتات، مش خلاص ما كلهم شيعة كلهم رافضة، لا، من كمال العدل والإنصاف الذي أمرنا الله به أن نضع كل واحد في مكانه، نضع كل واحد في مكانه. قال أسوأهم وأخبثهم اعتقادا، بل وأخبث من اليهود والنصارى هم السبعية، نسبة إلى عبد الله بن سبأ، هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله، كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى، وهؤلاء هم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، هم دول الفرقة دي. قال وأنكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري والمسند وابي داود والترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يبقى ابن عباس رضي الله عنه كان معترض على علي رضي الله عنه في طريقة قتلهم وليس في قتلهم، انه حرقهم، قال لا، التحريق ليس الا لمن؟ الا لله، لكن انا لو مكان علي رضي الله عنه لقتلتهم، لان هؤلاء بدلوا الدين ومن بدل دينه فاقتلوه. ده كلام مين؟ حضر الام عبد الله بن عباس. وفي الملل والنحل ان الذين احرقهم عليهم طائفة من الروافض ادعوا فيه الالهية وهم السبعية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ اظهر الاسلام وابتدع هذه المقالة، وتفصيل ذلك ما ذكر في الفتح من طريق عبد الله بن شريك او الشريك العامري عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه ان هنا قوما على باب المسجد يزعمون انك ربهم، يقولوا في ناس على المسجد بيقولوا انك انت ربهم، فدعاهم فقال لهم ويلكم، فقال لهم ويلكم ما تقولون؟ قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون، إن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني، فاتقوا الله وارجعوا. فآبوا أنت ربنا. فلما كان الغدو غدوا عليه فجاء قنب من جندي علي رضي الله عنه فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام، فقال ادخلهم، فقالوا كذلك، كرروا نفس الكلام في المرة الثالثة فقالوا كذلك، قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة، فأبوا إلا ذلك، فأمر علي رضي الله عنه أن يخد لهم أخدود بين المسجد والقصر، وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرب بالنار، فقال لهم إني طارحكم فيها ارجعوا، فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم حتى احترقوا. قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. هذه الفرقة الأولى، فهذه أخبث فرقهم وهم السبعية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. ومنهم من يدعي في علي رضي الله عنه رسالة، وأن جبريل خان الرسالة فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم بدلا من ينزل بها على علي. هذه فرقة أخرى منهم. ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي وهم النصيرية، فرقة منهم سمى النصيرية حتى قال شاعرهم الملعون قبحه الله أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأزرع البصير. حيدرة هو من؟ علي رضي الله عنه. قال ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين، يعني فجعل محمد رسول الله ولكنه مش جعل بقى رسول الله رسول مين؟ رسول علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومنهم من يدعي رسالة وإن جبريل خان الرسالة كما سمعته، ومنهم من يدعي فيه العصمة، احنا جايبينهم من أخبثهم للأقل في الخبث وكله خبث، ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونها بما رماها به ابن سلول، يعني يرموا من المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اللي نزلت براءتها في القرآن، لا يزالون على ذلك، لا يزالون على ذلك، وهؤلاء كثيرون اليوم. لان بعض الناس يتكلموا في هذا الله. لا سيبك بس من مساله الصحابه. ازاي سيبنا مساله الصحابه؟ دول حمله الشريعه، دول حمله الشريعه، دول اللي اختارهم الله عز وجل وزكاهم. ازاي سيبنا مساله الصحابه؟ طبعا مسالبهم كثيره وعقائدهم فاسده كثيره، لكن دي واحده من الكبائر التي وقعوا فيها. فقال: ومنهم من يدعي انه رفع الى السماء، اي علي، كما رفع عيسى، وانه سينزل كما سينزل عيسى، هؤلاء يسمون اصحاب الرجعه. ومنهم من يدعي انه وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامته، وانه عهد اليه ما يعهده الى غيره، وبلغه ما كتمه الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قال له خلي بالك من الامه، وقال له اشياء طبعا لهم شبه كثيره من احاديث قد تكون ضعيفه او صحيحه، لكن هم يستدلون بها باهوائهم. عشان كده بنقول القران والسنه بفهم مين؟ سلف الامه. الناس كانت عايشه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الحديث ده بيقول ايه؟ اللي ما اخذوا نص وتركوا نصوصا رضوان الله عليه. قال: واما الزيديه يدعون انهم اصحاب زيد ابن علي واتباعه، فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشه ولا سائر العشره، اي مبشرين بالجنه، ولكنهم يفضلون عليا رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافه، ثم ابو بكر ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان ويحطون على معاويه غفر الله له. هذا ما ذكر في بعض رسائلهم. ثم يقول المصنف: رايت في بعضها السكوت عن ابي بكر وعمر، فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافه، او قال: ولا بخلافه ولا غيرها، ثم يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وذريته. ففرقة تدعي عصمتهم، ان علي وذريته معصومون لا يخطئون، يعني يثبتون العصمة لهؤلاء الائمة، والمقصود انهم خلاصة القول نتكلم الان عن الشيعة وعن الرافضة بالتفصيل، المقصود انهم فرق كثيرة متفاوتون في الاقوال والافعال والاعتقادات، واخفهم بدعة من الزيدي. فأقربهم إلى أهل السنة هم الزيد، أقرب أهل السنة الزيدي. في أشياء خطأ في الاعتقاد، ولكن أشياء يمكن أن تضبط، ممكن نتكلم فيها، لكن الآخرون لهم أشياء قاتلة. والزيدية أكثرهم فين يا إخواني؟ حد يعرف؟ أكثرهم في اليمن. أما ده بالنسبة لمسألة أهل البيت اللي هي مسألة مشهورة. أما مسألة بقى الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات، وإحنا بنتكلم في درس علوم القرآن كيف أنهم يثبتون البداء على الله، أن الله يبدو له ما لم يكن بدا من قبل، ونظهر له أشياء ما كانتش ظاهرة قبل كده، مفاسد في الاعتقاد عظيمة جدا، كل واحدة منها تخرج صاحبها من الملة، كل واحدة منها تخرج صاحبها من الملة، فنسأل الله العافية والسلامة. وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي على منبر الكوفة قال: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر. شكرا لكم. أكثر واحد حارب الرافضة هو من علي رضي الله عنه، أكثر واحد من أسوأ فرقهم إلى أدنى. قال: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، من قال شيئا من ذلك فهو مفتري، عليه ما على المفتري، وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. ده من تواضعه رضي الله عنه، وإلا فهو له من المنزلة والمكانة مباشرة بعد الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم. وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله عنه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر، ويذم الرافضة كثيرا، وقد جلد من قيل له إنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة، جلده 100 جلدة، وكان من أشد الناس على الرافضة وأسقاهم بهم رضي الله عنه. إذا لم يسكت على باطلهم. علي رضي الله عنه وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنته صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم استخلفه يوم أن خرج إلى تبوك، استخلف عليهم وقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ كلام واضح، كلام واضح، لكن أصحاب الأهواء يؤولون الكلام كيف شاءوا. أولا، وقفة قبل أن ندخل في هذا الكلام، صلى الله عليه وسلم لما يكون الناس خارجين للجهاد وغزوة كبيرة كغزوة تبوك في حر شديد والظلال موجودة في المدينة والثمار والزروع والماء والخضرة، لما يجي النبي يقول لك: يا فلان انت هتبقى في الصبيان والنساء تخلفني، تزعل ولا تفرح؟ بركة يا جامع، مش كده؟ بركة يا جامع. يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه. النقطة دي استوقفتني طويلا يا اخواني، يعني مش حاجة، مش حاجة ترضيه، خلاص ده بيقول له اقعد ابقى. لكن المسألة عندهم كانت كبيرة، كان احب اليهم ان يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، احب اليهم القتال من القعود، احب اليهم الشهادة من المغنم. يعني ده قاعد اللي بيأمروا مين وبيخلفوا مين، يجعلوا خليفة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيرضيه، ألا ترضى؟ بيرضيه يا اخوان. والله محتاجين إلى من يوافينا. أي والله يا اخوان، طريقة التفكير مختلفة تماما. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بس راح واخدين بقى الرافضة قال لك: يوه، مش يقول لك نبي؟ طب الحديث فين؟ كملوا الحديث. إلا أنه ليس نبي بعد. هذه الأولى. الثانية، انه مثل هارون من موسى في ايه؟ بين في اول حديث اتخلفني في النساء، و لما خرج موسى عليه السلام ترك مين مع قومه ومع النساء؟ ترك هارون، تركه يخصصه بايه؟ بخصوص الاخوة، بخصوص استخلاف اهله، لا في النبوة. لانه يقول لك: لا بس هارون شارك موسى في الايه؟ في النبوة، ان كلاهما نبي. ايوة، لكن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها من باب النبوة، لانه قال: الا انه ليس نبي ايه؟ بعدي. انما هو تشبيه في الاستخلاف على النساء. تاني، بعض الناس ما يفهموش النقطة دي. مسألة التشبيه يا اخواني ليس شرطا في التشبيه ان يستوفي وجوه الشبه، مش لازم يكون المشبه، خلي بالك، يساوي المشبه به في كل الوجوه. يعني بقول لك انت اسد، يعني بقول لك انك بديل، خلاص خد جميع الوجوه. اقصد اسد في الايه؟ في القوة والاقبال والاقدام والشجاعة، لكن مش معناها تستوفي كل ما للاسد من صفات، مش معناها ان وصفتك انك من ذوات الاربع ابدا. انما وجه الشبه وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارفين حتى لو لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لفهمناه من السياق، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح السبب اللي هو التخلف في الصبيان والنساء. يبقى انت خليفتي كما خلف هارون موسى، كما قام على امر قومه بعد خروجه للقاء ربه. طيب يظن قد يقال: يبقى كنبوة هارون في قومه بعد خروج موسى. لا، قال الا، او قال الا انه ليس نبي. لا، خلص الموضوع. يبقى القضية واضحة. اصحاب الاهواء يسيبوا كل الكلام دوت ويقول لك اثبات انه نبي. فرقة الضالة اللي اثبتت له النبوة رضي الله عنه. ولهذا النبي ربنا سبحانه قال: اشدد، موسى عليه السلام يقول: اشدد به اجري واشركه في امري. واضح، واضح في اي شيء تكون من شرعه. وفي الصحيحين في تفسير قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، عن ابي ذر انه كان يقسم فيها ان هذه الايه نزلت في حمزه وصاحبيه وعتبه وصاحبيه. حمزة كان صاحبيه منهم مين؟ علي بن ابي طالب. كان خرجوا لعتبة وصاحبيه من المشركين، برزوا في يوم بدر، فقال: الآية دي نزلت في من؟ في هؤلاء، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولهذا كان يقول علي رضي الله عنه: انا اول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، بينه وبين مين؟ المشرك الذي خرج للمقاتلة معه يوم بدر. وفي حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطينا الراية أو هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال أرسلوا إليه أو فأرسلوا إليه. فأتي به فباصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فدرا حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم. والحديث ورد في الصحيحين كما سمعتم. وفي صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان فذكر من محاسن عملي وقال لعل ذاك يسوق نحن نذكر محاسن من عثمان، قال نعم، قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عملي وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوء، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد على جهدك. كان ظهر ذلك هؤلاء الخوارج. وفي الصحيحين من حديث علي أن فاطمة رضي الله عنهما شكت ما تلقى من أثر الرحى أي في يدها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثدي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما خليكم نايمين، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران، انتبهوا أنه بدأ بالتكبير في أذكار النوم، تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. وقد فعلت بذلك وفعل، قالت فلم أحتج إلى خادم. فالذكر يا أخواني كما قال ابن القيم من أكثر الأشياء التي تقوي البدن، فمن أراد قوة في بدنه فليكثر من ذكر الله تعالى. وفي الصحيحين من طرق عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي فليلج النار. يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث لأن أكثر من كذب على رسول الله الرافضة الذين يدعون مشايعته أنهم يحبون علي وأنهم شيعته وأنهم كذا وكذا هو أكثر من شناهم وحاربهم رضي الله عنه وارضاه. وفي صحيح مسلم عن زر قال قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه العهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. والحديث في فضل علي كثيرة رضي الله عنه. وقد تقدم الحديث في الإشارة إلى خلافته، الرؤيا الصالحة اللي رآها وأبو بكر قال له دعني أفسرها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعبرها يا رسول الله، عرفنا أن مين اللي انطرح آخر واحد فيهم؟ علي رضي الله عنه. وكان تأويل ما وصف من نطحه ما يلقاه من الفتن والدماء التي ستراق في عهده، وهذا كان تأويل الرؤيا. فأما وقعة الجمل فكانت بحمص فعل السبائية، عرفنا مين السبائية؟ نزل عبد الله بن سبع. كان ايه اعتقاد الفاسد العظيم اللي عندهم ليكفرهم؟ ان علي اله، ان علي هو الاله الرازق الخالق، ليس باختيار علي، ما وقع ليس باختيار علي ولا باختيار طلحه ولا الزبير ولا ام المؤمنين رضي الله عنه. يقول المصنف بل بات الفريقان متصالحين بخير ليله، اخر عهدهم من الليل ان مفيش اي مشكلة وان المناوشة اللي حصلت في الكلام انتهت وانتهى الموضوع. فتواطأ اهل الفتنة، لماذا؟ تمالؤوا على ان يفرقوا بين الفريقين وينشبوا الحرب بين الفئتين في الظلام في الظلام. فسار الناس من نومهم الى السلاح، قاموا على تقتيل، فخرج الناس من النوم، تخيل داخلين بقتل، فخرجوا يقتلون من يقاتلهم. فلم يشعر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالرؤوس تنثر والمعاصم تتطاير وما يدرون ما الأمر حتى عقر الجمل وانكشف الحال عن 10,000 قتيل. في كام؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فتنة أثاروها تدخلوا في الناس بالقتل مدعين هما تبع الفريق الآخر فقام هذا مقابل هذا وقتلوا هذا العدد الكبير. قال وإنما أنشد أهل الفتنة الحرب بين الفرقتين أو الفريقين لعلمهم أنهما إن تصالحا دارت الدائرة على من؟ عليهم هم. خلاص عايزين دم عثمان. مين اللي قتل عثمان؟ أنتم أنتم أيها الخوارج. وبالتالي لو اصطلح الفريقان خلاص يبقى فرغوا لمن؟ فرغوا لقتلة عثمان فستدور الدائرة عليهم. ولهذا ذاتوا ليلتهم يدبرون ذلك ويكيدون وأوقدوا هذه النار العظيمة من الفتنة حتى قتل هؤلاء 10,000 من هؤلاء الأخيار وكانت الفتنة العظيمة المشهورة. وأما في قتال أهل الشام إذا لا دخل لعلي ولا لعائشة رضي الله عنها ولا لمعاوية ولا للزبير في ذلك هذا فعل هؤلاء. وأما في قتال أهل الشام فكانوا هم مع معاوية وكان هو رضي الله عنه متأولا يطلب بدم عثمان ويرى أنه وليه الذي ينبغي أن يأخذ بدمه وإن قتلته في جيش علي فكان معذورا في خطئه بذلك. خلاص وشايف أن قتلت عثمان لابد أن ينال منه وكان قتلت عثمان الفتنة اللي حدثت أنه موجودين في جيش مين؟ في جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فكان مجتهدا مصيبا وفال وأما علي رضي الله عنه فكان مجتهدا مصيبا وفالجا محقا يريد جمع كلمة الأمة حتى إذا كانوا جماعة وخمدت الفتنة وطفئت نارها أخذ بالحق من قتلة عثمان. الأصل نحن نشمد الفتنة اللي حصلت دي وبعد كان فكر في قتلة عثمان مش معناه أننا عايز أضيع دم عثمان وكأن لم يكن أبدا نأخذ قتلة عثمان ويعاقبه لكن بعد إخماد هذه الفتنة. هؤلاء قال ننزع عن حكم الله ودم نزلت عن حكم الله هذا باطل او كلمة الحق التي اريد بها هذا الباطل. ولهذا كان اهل بدر اسف قال وان علي فكان مجتهدا مصيبا يريد جمع كلمة الامة حتى اذا كانوا جماعة وخمدت الفتن وطفئت نارها اخذ بالحق من قتلة عثمان وكان رضي الله عنه اعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان مش عليه لا يضيع دم عثمان بن عفان ليس علي بالذي يضيع دم عثمان وكان السبعية يخافونه أي يخافون عليا أعظم من خصمائه فهم ادعوا أنهم فين هم معه السبعية معه ده دخلوا عليه قالوا أنت الإله أنت الإله فهم كانوا خايفين من علي رغم أنهم في فريق ويظهرون تعظيمه حتى جعلوه إلها خوفا منه أكثر من خوفهم ممن من معاوية. ولهذا يقول المصنف رحمه الله وكان السبعية يخافون أعظم من خصمائه وذلك الذي حملهم على ما فعلوه يوم الجمل فكان أهل الشام بوغار اجتهدوا فأخطأوا وعلي رضي الله عنه يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويفيروا إلى أمر الله. ولهذا كان أهل بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم يتوقعون في صف من؟ في جيش علي. وعمار رضي الله عنه الذي قتل معه كان في جيش علي كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين كل واحد يشيل له حجر إلا عمار كان يشيل حجرين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه. النبي بينفض عن مين؟ عن عمار ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار أعوذ بالله من الفتن. وعمار كان في جيش أمير المؤمنين علي فقد له أهل الشام مصداق ما أخبرهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلاف وإلى طاعة الإمام الذي هي من أسباب دخول الجنة وهم يدعونه إلى الفتنة والفرقة التي هي من أسباب دخول النار. وكان علي رضي الله عنه أسعد منهم وأولاهم بالحق لأنه هو الذي قتل الخوارج في النهروان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى وفي رواية أدنى الطائفتين إلى الإيه؟ إلى الحق. الأقرب إلى الحق والصواب هم اللي يقتل الخوارج فكان علي هو الذي قتل الخوارج وكان علي معه عمار الذي قتلته الساعة الباغية، وكان علي معه أهل بدر اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، كلهم كانوا في جيش علي رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود يعني أطال ذكر ما ورد في سنن أبي داود بنفس المعنى المذكور أعلى. قال: وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهدا رضي الله عنه في جمع شمل الأمة وإخفاء الفتن والتجفيف على أهل البدع، حتى اعتدى على حياته الشقي من ابن ملجم الخارجي، قبحه الله، وقد فعل ذلك يوم الجمعة في وقت الفجر وهو يقول: الصلاة الصلاة. فمكث رضي الله عنه يوم الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة الأحد عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 40، وعنده كم سنة؟ 63. يبقى النبي مات صلى الله عليه وسلم عنده 63، وأبو بكر 63، وعمر 63، وعثمان 82، وعلي 63 سنة على الصحيح من أقوال المؤرخين وما ذكره المصنف. فكانت مدة خلافته 4 سنين و9 أشهر إلا ليالي، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع. يوم أن توفي كان أفضل واحد على وجه الأرض مين؟ هو رضي الله عنه بالإجماع علماء أهل السنة والجماعة. وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة بترجم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأول أو بفسر كلام النبي، الخلافة 30 سنة. قال: فخلافة سنتين أبي بكر وعشر، فخذ خلافة 2 أبي بكر وعشر عمر، يبقى كم؟ و12 عثمان، كم؟ وستة علي، 6 سنين، يبقى كم؟ 30. النبي قال 30 سنة، الخلافة 30 سنة، ثم يكون بعد ذلك ملكا، يكون بعد ذلك ملكا. قلت، والقال الشيخ رحمه الله صاحب معارج القبول حافظ، قال: قلت سفينة رضي الله عنه حذف الزائد والناقص عن السنين، يعني جاب العدد ايه صحيح، وإلا خلافة أبطل كانت 2 وشهرين، مش كده؟ فكان في أشهر زيادة هنا وناقص هنا، ويقصد مقرب عشان يوصل لك الجمع. قال رحمه الله: على ما جرت عادة العرب في حذف الكسور في الحساب، وعلى ما قدمنا ضبطه، فأيام كل منهم لا تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي، وكانت 6 أشهر، ثم أصلح الله به الفئتين من المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلح بين طائفتين، ولدي هذا هو الحسن رضي الله عنه. وولي معاوية بعد ذلك، ولي معاوية واجتمع الناس عليه، وكان هذا في عام يسمى عام الإيه؟ عام المجاعة. وكان معاوية أول ملوك الإسلام، كان معاوية أول ملوك الإسلام وخيرهم، أول الملوك وأفضلهم. وروى الإمام أحمد عنه قال: سبق رسول الله وصلى أبو بكر، يعني صلى يعني رقم 2 مصل من الخيل ورقم 2 في السباق، وثلث عمر، ثم خبطتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله، وفي رواية يقضي الله فيها ما يشاء. وله عنه رضي الله عنه قال: لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. ده كلام مين؟ علي رضي الله عنه. في ناس هتحبني ويدخلوا النار في ايه؟ لانهم احبوه فغالوا في حبه، فمنهم من جعله اله، منهم من جعله رسولا، منهم من خطأ جبريل في النزول برسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من غال فيه حتى اسقط ابا بكر وعمر. قال: لا يحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. وقال رضي الله عنه: يهلك في رجلان مفرط غالم ومبغض قالم، واحد بيكرهن وينقص من قدري هذا مفرط، واحد هيغالي في حبه الى درجة انه هيخرج من الدين. وعن علقمة قال: اتدري ما مثل علي ما مثل علي في هذه الأمة؟ قلت: ما مثله؟ قال: مثله كمثل ابن مريم، احبه قوم حتى هلكوا في حبه، وابغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. طبعا ده مش حديث عن النبي، الوارد عن النبي في ذلك حديث ضعيف، لكن ده وارد عن مين؟ عن علقمة. طب ايه وجه الشبه بين علي وعيسى عليه السلام؟ مين اللي احب عيسى حتى هلك في حبه؟ النصارى جعلوه ابن الله، وبعضهم قالوا ثالث ثلاث، مش كده؟ طيب ومين اللي هلك في بغضه؟ اليهود، اليهود قبحهم الله. وكان رضي الله عنه يخبر اصحابه بولاية معاوية ويقول: لا تكرهوا، لا تكرهوا، انتبهوا الى كلام المنصفين الصادقين المخلصين، يقول عليهم: لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيدي ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر، يعني تتناثر عن كواهلهم، يعني تقطع من أجسامهم كأنها الحنظر، إلا أن يفارقكم معاوية. لو ما تكرهوش إمارة معاوية، تكرهوش إمارة معاوية. شوف يا إخوان الإنصاف، حتى في آخر لحظات حياته مش كان في قتال بينه وبين معاوية خلاص يبغضوا، لا، كلمة انصاف: لا تكرهوا إمارة معاوية، هتكون إمارة معاوية بعده، لا تكرهوا إمارة معاوية والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تقطع عن كواهنهم كأنها الحنظل، إلا أن يفارقكم معاوية. الله أكبر. نبي إخواني كان بننظر لمصلحة المسلمين، يعني هو مش قصة بقى أن في حرب قامت فتنة بينه وبين معاوية ودي القضية اللي شغلاه، لا، في قضية أكبر، إن معاوية هيمنع هذه الجماجم، هذه الرؤوس من القراء ومن العلماء ومن الدعاة أن تقطع، فلا تكرهوا معاوية ولا تكرهوا ولاية معاوية. قضية الشغلاء أخواني هم المسلمين، مش قضية شخصية، لأن كثير من الناس أو أكثر الناس أو كل الناس إلا من رحم الله عز وجل لا يعرف إلا هو نفسه، ولا يحكم في هذه المواقف إلا بهوى نفسه. ولكن اخواني هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كان حرصهم على الدين وحرصهم على الاسلام وحرصهم على دماء المسلمين اكثر من حرصهم على مصالحهم هم الشخصية وامورهم الخاصة بهم. لا تكرهوا امارة معاوية، ازاي؟ ده هو السبب اللي حصل في الكلام ده. ابدا، انظر الى بعيد، ودي امر يجوا بتوع التنمية البشرية يقول لك ما تنظرش الى السلبيات وشوف الايجابيات. كلام، كلام. أكثر ناس حقق هذا الكلام، كلام الحق، أكثر ناس حققهم الصحابة رضوان الله عليهم بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تكرهوا إمارة معاوية، كلمة رائعة ينبغي أن تسطر بماء الذهب. لا تكرهوا إمارة معاوية، ليه؟ والذي نفسي بيدي ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندروا على عن كواهيهم إلا أن يفارقهم معاوية. ولهذا لا، ده أحسن عصر لكم هو عصر معاوية بالنسبة إلى العصور التي تأتي بعده. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لا أعلم أحدا يحفظ من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أقول قبل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.